حكم من وجد مالا في طريق ولم يعرف صاحبه أنه فقير جدا، عليه أن يعرفه لأنه لقطة، فإذا لم يجد صاحبه فعليه أن يأخذه بعد المدة التي قررها الشرع.